وأن يكون لهذا الهدف جهة تقصد. لذلك ذكرنا أن صاحب الهدف وحددنا الهدف هو رضا الله سبحانه وتعالى. صاحب الهدف الذي هدفه رضا الله جل جلاله لابد من ثلاثة شروط في الهدف. الشرط الأول التركيز في الهدف، وذكرنا أن القضية قضية التركيز تحتاج إلى تدريب على التركيز، تدريب أن يتدرب الإنسان على التركيز أطول فترة ممكنة. وذكرنا أن الشرع يدربنا على هذا التركيز، فيجعل القرب من الله في السجود سجدتين، يجعل الطواف سبعة أشواط، السعي سبعة أشواط، الصيام 30 يوم، كل يوم نصف اليوم أو أكثر من نصف الـ 24 ساعة، اليوم الكامل النهار كله تدريب على التركيز. في الصلاة يكثر انشغال ذهن الإنسان، وهذا بفعل الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا سمع التأذين أدبر وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، أذان، فإذا انقضى الأذان أقبل، فإذا سوب للصلاة لإقامة الصلاة أدبر، فإذا انقضى التسويب أقبل، حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه فلا يدري كم صلى. هذا الشيطان جعل لك علاج له، طرد له، أن يدفل الإنسان عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن الخطر ليس في الشيطان وحده، إنما في تسويل النفس. النفس مش الشيطان اللي بيوسوس بس، لا، كمان مع تسويل النفس، مع الشيطان، تسويل النفس للشيطان، انت وسوسة الشيطان، هناك شيء آخر اسمه تسويل النفس، أن تسول له نفسه فيظل مشغولا بهموم، مشغولا بمشاغل اللي احنا بنقول عليه، بيسرح في أشياء رآها، في أشياء سمعها، في حاجة شغلة ذهنه، حاجة شغلة باله، يظل سرحان فيها. كيف دفع هذا؟ أن نتعلم التركيز. احنا قلنا مشكلة الشيطان منتهية بالاستعاذة، أما مشكلة النفس فهي تحتاج إلى التركيز فيما نحن فيه، التركيز في الفاتحة، التركيز في الفاتحة، التركيز في التسبيح والركوع والسجود، التركيز الحقيقي اللي احنا محتاجين نتدرب عليه، نتدرب على التركيز الشديد اللي احنا بنقول عليه بقى التركيز في الهدف، هدف حياتك. الإنسان الذي له هدف إذا انشغل عن هدفه ضاع منه الهدف، فلابد أن يكون التركيز في الهدف يشغل ذهنه ويشغل حياته، زي ما قلناها قبل كده، أن يكون لحياته قضية يعيش لها، وأن القضية دي هي قضية رضا الله سبحانه وتعالى، فيصبح يتزوج ليرضي الله، وينجب أولاد ليرضي الله، ويشتغل الشغلانة دي ليرضي الله، ويتكلم الكلام ده ليرضي الله. كل حركة في الحياة مركز ان الهدف في راسه. عشان كده كانت تانية وجود روح الهدف في جميع الأعمال. يعني ايه؟ الإنسان إذا كان هدفه رضا الله، يبقى رضا الله موجود في كل عمل صغير، حتى لو هذا العمل يعني لا ينتسب إلى هذا الهدف. عارف أنا بقول إيه؟ بقول ان الشركات اللي هي بتنتج منتجات كل منتج تنتجه تحط عليه التيكت بتاع الشركة، صح كده؟ يعني تلاقي الملابس في تيكت للشركة متخيط على الجاكيت او على القميص او على اي شيء، اهو كده الهدف. اي عمل عليه التيكت، عليه الهدف اللي هو رضا الله سبحانه وتعالى، موجود على اي عمل، اي عمل مختوم بختم الهدف. لذلك الانسان اللي هو هدفه واضح بيميز بقى بين الاعمال اللي تخدم الهدف والاعمال التي لا تخدم الهدف. فاي عمل لا يخدم الهدف لا يستطيع ان يفعله، لا يستطيع ان يفعله. اي عمل يعطله عن الهدف، ودي التالتة، التخلص من كل ما ينافي او يعطل عن الوصول الى الهدف. زمان لما جيت اتزوج وسألت الشيخ، يا شيخ اريد ان اتزوج، قال يا بني، كده والله بالحرف ولا انساها، ان كان زواجك هذا سيقربك من الله خطوة فافعل، وان كان زواجك سيعطلك عن الله لحظة فلا تفعل. هي كده. الانسان اللي عنده هدف، ان هو مثلا وضع هدف انه ينجح في الكلية اللي هو فيها بتفوق، هدفه ان يجيب امتياز، اي حاجة تشغله عن الوصول للامتياز ما يعملهاش. اي انسان هدفه ان هو ينجح في عمل، التركيز في العمل وفهم العمل وادراك العمل نفسه اللي هو عايز ينجح فيه، كل ما يحيط به قد تحيط به اشياء كثيرة، لكن كل ما يحيط به يوصل اليه. يبقى ثلاث شروط في صاحب الهدف: واحد، التركيز في الهدف، اثنين، وجود روح الهدف في جميع الاعمال والاحوال، ثلاثة، التخلص من كل ما يعطل أو ينافي الوصول إلى هذا الهدف. تحديق القلب إلى جهة المطلوب، لابد هذا المطلوب تكون له جهة نتوجه إليها. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يقول: اهدنا الصراط المستقيم. شوف الجهة بقى: صراط الذين أنعمت عليهم. تحرير الجهة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تحرير الجهة التي نتوجه إليها، لا هي شرقية ولا غربية، وإنما جهة ربانية. وهذا ما حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ البداية، أن يتميز المسلم، يتميز بعقيدته، يتميز بهيئته، يتميز بكلامه، يتميز بشريعته، يتميز بأفعاله، يتميز بأخلاقه، يتميز بسلوكه. الشخصية المسلمة شخصية متميزة. ليه؟ لأن له جهة يتجه إليها واحدة، لأن له توحيد الطلب، توحيد القصد وتوحيد المقصود، يتجه إلى جهة هو يعرفها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أن يتجه إلى قبلة هو يعرفها، في اتجاه هو يعرفه، بسبيل هو يعرفه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وحوله خطوط متعرجة وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا السبيل اللي الرسول قال عليه تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وخلي بالك لا يزيغ, زائغ هو الذي يترك الواضحة ويمشي في السبل, زائغ. لذلك العلماء قالوا الناس ثلاثة, راشد وضال وغاوي. الراشد عرف الحق واتبعه, والضال لم يعرف الحق فلم يتبعه, أما الغاوي هو الذي عرف الحق ولم يتبعه. هي دي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم, المنعم عليهم عرفوا الحق واتبعوه, غير المغضوب عليهم. اليهود هم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه, ولا الضالين النصارى الذين لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه. أن يكون لهذا المطلوب جهة, جهة يتوجه إليها اللي هي بنسميها بقى معرفة الطريق. أن تعرف الطريق إلى الله وأن تتجه إليه, تتجه إلى هذا الطريق فتعرف السبيل. كثير من الناس حين يلتزم ويبدأ في السير إلى الله عز وجل يتخبط ويضيع. ولذلك تكلم ابن القيم كلاما جميلا في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين في أن كل سائر إلى مقصد لابد له من قوتين, قوة علمية وقوة عملية. فالقوة العلمية هي التي يقول إيه, فالقوة العلمية كنور عظيم في يده يبصر به منارات الطريق ومعاطب الطريق. والقوة العملية هي السير نفسه. قلنا لو واحد صبح يريد أن يسافر إلى مكة, هو عايز يسافر إلى مكة ومعه سيارة, لابد له من أمرين, لابد له من أمور. أول هذه الأمور أن يملك الدابة التي توصله. اثنين, أن يعرف الطريق. يعرف الطريق دي اللي هي العلم, قوة العلمية. بيقول القوة العلمية دي بتعرفه حاجتين. الحاجة الأولانية منارات الطريق, زي ما قلنا حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحلقات السابقة قال إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. صوا جمع صوة, وهي الحجر العظيمة التي تحدد الطريق. يعني دايما في أحيانا أو في الطريق لما يكون في الصحراء في حاجة في الطريق اسمها مدق. المدق ده دايما يحطه على نصيته حجر كبير. الحجر الكبير بيقول لك الطريق من هنا. الحجر الكبير اللي على ناصية الطريق ده اسمه صوة, جمعها صوى. إن للإسلام صوى, صوى جمع صوة, والصوة هي الحجر العظيم التي توضع على أول الطريق لتحدده. إن للإسلام صوى ومنارا, منارات للعلامات المحددة. يعني مثلا اللي ماشي من طريق مثلا جدة إلى مكة يبقى فيه في الطريق وهو ماشي, أو من المدينة إلى مكة أو من مكة إلى المدينة في الطريق يقول يشوف حاجة يقول بس هو الطريق كده صح. منارات كمنارات الطريق. إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. هذه المنارات معروفة محددة. عشان كده بنقول اللي ما يعرفش الطريق وما يعرفش منارات الطريق قد يضل وهو لا يشعر. وقد يظن انه وصل وهو ما وصلش. لرضا الله يعني. وقد يظن انه ضل ولم يضل. الشيطان يتلاعب به. واهل الاهواء يتلاعبون به. ويضيعونه. لذلك لازم تعرف انت منارات الطريق وآفات وقواطع الطريق. لازم تعرف الاثنين عشان تقدر تسير وتقدر تصل. لازم نشير برضو الى بعض المنارات في الطريق. ليه؟ لتحديد الجهة. وهذه المنارات أنها بعض الناس تضيعه. ابن القيم يقول إيه؟ والنفس جبل شاق عظيم في طريق السير إلى الله، وكل سائر لا بد له من عبور هذا الجبل، فمنهم من هو شاق عليه ومنهم من هو سهل عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وفوق ذلك الجبل، فوق قلة ذلك الجبل يجلس الشيطان يخوف الناس من وعورته وارتفاعه. لذلك انقطع أكثر السائرين ورجعوا ولما يظفروا بمطلوبهم. هي ديك منارة من منارات الطريق. في الطريق وانت ماشي لربنا اول حاجة هتقابلك نفسك الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء نفس اعتادت الشهوات واعتادت الهوى واعتادت البطالة واعتادت الكسل واعتادت اللعب واعتادت الشهوات. لما تبدأ تحمل نفسك على رضا الله والسير في الطريق إلى الله، أول شيء في الطريق مخالفة الهوى. ابن القيم في الداء والدواء يقول إيه؟ وقد أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. نقول تاني؟ نقول تاني. تدفع كم؟ الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد أجمع العلماء على أن النفس لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاه. مش هتطول كل اللي انت بتتمنى واللي انت بتشتهيه إلا إذا وصلت لربنا. ولن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. مش هتعرف توصل لربنا إلا إذا كانت هذه النفس القلب يعني سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة. اللهم سلم قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم لين لنا نفوسنا. اللهم أصلح أحوالنا. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين. لن تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة. ولن تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. داؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. داؤك هو هواك، الهوى هو ده الداء، هي دي مشكلتك في الحياة، هو ده أكبر عائق بيعوقك عن الوصول إلى الله، اللي هو هواك، هو مزاجك ده وشهواتك دي ودماغك دي هي اللي بتعطلك عن السير إلى الله. يا مناس نفسه يقرب من ربنا، نفسه يوصل لربنا، مشكلته هي المزاج ده، مشكلته هواه، رايح كده هواه، رايح كده هواه، رايح كده، فكل ده بيعطله ويقطعه ويعوقه ويوقفه ويحرمه الوصول لربنا، هي دي مشكلته. لذلك قالوا ان دواك مخالفة هواك، ان هواك يقول لك شمال تبقى انت يمين، والرسول علمنا كده، صلى عليه صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يصوم حتى تعتاد النفس الصيام وتألفه ينقلها إلى الضد، يفطر يفطر حتى تألف النفس الإفطار وتعتاده ينقلها إلى الضد، يصوم. ولذلك ثبت عنها أيضا أنها قالت أنك إن شئت أن ترى رسول الله في أي ساعة من الليل قائما وجدته قائما، وإن شئت أن تراه نائما وجدته نائما. يبدأ يقوم أول النوم أول الليل، يبدأ يقوم أول الليل وينام آخر الليل، لما النفس تعتاد قيام أول الليل ينام أول الليل ويقوم وسط الليل، النفس تعتاد وسط الليل يقوم آخر الليل، وهكذا يقوم أول الليل، يقوم سدس الليل في البداية والتلت في النهاية، يوم التلت في الوسط والسدس في البداية، وهكذا. نفسك خلي بالك من المعلم الخطير ده، أن أكثر الناس لما لم يستطيعوا التخلص من عقبة النفس رجعوا، قيل قوم ذهبوا ثم رجعوا، قال لو وصلوا لما رجعوا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.